فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. فقال عبد الله نعم ثم مسح بها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. نعم بهما، وله أقرب الثاني بهما أقرب لا شك. الشرح مشمول وهذه أحسن، لأنه الوجه يمسح بهما جميعا وتصحى أصحى هذه النسخة، نسخة الخالد أصحى. سمي شيخ طيب صحى طيب لا الأولى صحيح. ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقوله. أفلم ترى سم عندي أفلم ترى، وعندكم ألم أفلم ألم. عندك ألم ترى ماشي. فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعقت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. هذا قوله فأجنبت لا ينافي ما سبق من قوله فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعت، لأنه إنما أراد في هذا السياق أن يذكر ما حصل له هو وهو تيممه عن الجنابة، وهذا هو المقصود. وفيما رأينا من قراءات البخاري ومسلم نجزم جزما أن الرواة يتصرفون في النقل لكن على وجه لا يخل به المعنى. نعم إذا لعله أراد أن التيمم عن الوضوء، فهم عمار أن التيمم عن الوضوء فقط. وفي سورة النساء اقرأ سورة الآية في سورة النساء لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. لا في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء لا لا ما فيها وإن كنت جنوبا في سورة النساء ما فيها وإن كنت جنوبا يا سبحان الله من ما المصحف خلاص وقف يا عبد الله لا لا لا تهذب جزاك الله خير ما في جنوب في سورة النساء ما فيها ذكر جنوب ما في. أي هذا